رايزو ام سي هاشيراما. افترقت الطرق وسلامي ليس حقيقي، كنت أسير مع عقلك فقط لأنك صديقي الصادقي. شاركتك حلمي بأي نظرة مكرقة طفل وضعته في حضني فجلس ينتف زقني. أنا الأقوى لكن مسالم أحل المشاكل بالكلام، لم يمضي وقت طويل على معاهدة السلام. لم يجف الحبر أتهدم ما كنت تبنيه بعد أن شربت من بئر، لما ترمي حجرا فيه. عشرت واخترت السلام لذلك تريد الانتقام، أنا لست بي ملام، الأفضل لك أن تنام. تريد الانتقام وتفعل ما يحلو لك، إن أردت بقوتي يمكنك بناء قرية لك. إن وقفت في وجه القرية أو عرقلة هدفي سوف أسحبك. ماذا رأيت فوعدتك بالهوكاج السامي لما رفضت يا معتوه، لما أتوقع أن صديق البدرة ما سيأتو. تهاجم قرية تظن أنك تستطيع مجاراتي، عندي قوة لم ترى مثلها في حياتي. تظن أنك تتفوق على طيبتي وعلى غبائي، هل كنت تظن أن 60 ستؤثر بسرعة استشبائي؟ ذهبت وأحضرت الكيوبي وتظن أنك ذكي، إن ختمت الكيوبي بي هو من سيكون الجن شركي. مع الكيوبي أو بدونه أنا منافسك ستموت، أنا مت خلال خط الكيوبي. اوه هوكاجي كيو، تذهب وتعود بوحش وتقول هذه خطة، انا هاشيراما سأخذ هذه القطة. من هو معه الكيوبي؟ مدرا من هو ملك الشينوبي؟ هاشيراما من وجود سمو الارى. مدرا من اسس القرية الوراء؟ هاشيراما. يمكنك اخذ كل كواي لكنك لم تصبح. انا كنت شيطان الشينوبي، ماذا اكون انا؟ قلبي ابيض وأنت لا تمتلك قلب. كلب صديق أفضل من صديق كلب. سلامك وهم لا تسئل فهم، أنت لست بمختار. قل لي كيف ستهزمني وأنت تقاتل بجدار؟ إنه عشيرة ما وقوته أسطورية. الهوكاجي ليس منصب بل هو مسؤولية. لم تستطيع هزيمتي، كنت دائما المجلود، فخططت لعودة أنا فيها غير موجود. جلدك الملك هاشيراما وتعود، هل أنت بلا كرامة؟ يظنون أن المرضى القمامة يكونون فخامة، لا يتحكم بي أحد، يعرفون طور الحكيم. أنا الحاكم كل حكمة وللعقل أنت عديل. تريد أن تتحداني وأنت تعرف من أنا. من أنت؟ سرد عالمي هنا. أنت ستتحداني إذا التقط أنفاسك، أنفاسك طارت مستحيل. إذا التقطت طور الناس تتعجف بعد كل الجلد والحجة في توبي راما. كيف نهزم هاشيراما بخلايا هاشيراما دين؟ إن كان السلام سر أجدادك لماذا كانوا يخفوه؟ أم أنهم انتظروك لأنهم كسلا كي يحققوه؟ سفكت دم الأبرياء، هل هذا سلام؟ أين رأسك؟ بالبوابة الثامنة ضربتهم. أطلب أن تشل نفسك، قلت لك أن الوتشيها عشيرة متخلفة غبية. توبي راما أصمت أنت، فأنت تملأك العنصرية. تريد تحقيق السلام، اكتفلت من ألاعيبك كما تدين تدان. جاء دورهم يتلاعبوا بك، بماذا أخطأت يا هاشيراما؟ وكنت تحمل علي بغينة، سأضع رأسك على شجرة عيد لأن عقلك مجرد زينة. اكتشفت الحقيقة الآن على صديقك ترتد، كيف لك بطور الحكيم أن تموت بضربة يد؟ مدرا من هو ملك الشينوبي؟ هاشيراما من وجود سمو الأرى. مدرا من أسس القرية الوراء؟ هاشيراما. يمكنك أخذ كل كواي لكنك لم تصبح. أنا كنت شيطان الشينوبي، ماذا أكون أنا؟ قلبي أبيض وأنت لا تمتلك قلب. كلب صديق أفضل من صديق كلب. سلامك وهم لا تسئل فهم، أنت لست بمختار. قل لي كيف ستهزمني وأنت تقاتل بجدار؟ إنه عشيرة ما وقوته أسطورية. الهوكاجي ليس منصب بل هو مسؤولية.